الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طيب، قال: ذكر الأئمة والخلافة والتفضيل بينهم. هن كان الدرس جديد، هن الأربع آثار كنا باب جديد. أنا عمدا وقفت عند هذا وكان فصل. الصفحة الأثر رقم 1324. سألت أبي عن الأئمة. هو هذا ما عندي. إحنا عندنا فصل. طيب، قال: سألت أبي عن الأئمة فقال: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي في الخلفاء. ذكر الأئمة والخلاف والتفضيل بينهم. ليعلم أولا أن عندنا بحثان: بحث الخلافة وبحث التفضيل، والبحثان منفصلان غير أنهما متداخلان. فمن الناس من أقر بصحة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، وهي التي لم يكن فيها خلاف في الصدر الأول، ولكنه في الوقت نفسه فضل عليا عليهم، وهذا هو مذهب الزيدية المشهور من مذهب قدماء الزيدية، وهذا ما يعرف عندهم بمسألة إمامة المفضول. بمسألة إمامة المفضول، فقالوا: كما أن أسامة بن زيد كان في جيش فيه صحابة خير منهم، فكذلك يجوز أن يكون الإمام في الناس رجلا مفضولا، ولكنه هو أصلح للخلافة. وكما يعني مثلا خالد بن الوليد كان يكون في جيش فيه عبد الرحمن بن عوف يكون هو الأمير. هذا القول يسلم نظريا لولا أن الأدلة الشرعية دلت على أفضلية الصديق، بل أن الصحابة ما قدموه للخلافة إلا لفضله الأساسي ابتداء عندهم. حين استدل عمر بقوله تعالى: هما في الغار، وحين قيل: ليس فيكم من تضرب له أكباد المطي مثل أبي بكر، وحين قال: قدمناه لديننا أفلا نرضى أن نقدمه لدنيانا. هذه أول نقطة. النقطة الثانية في موضوع خلافة الصديق، أن الخليفة أصلا ليس فقط كقائد الجيش أو كالقاضي، بل الخليفة أمره أعم، فقائد الجيش بابه الجهاد، ولكن الخليفة هو الذي يعقد الراية ابتداء، وهو الذي يحدد الهدنة ويحدد الحرب ويحدد غير ذلك، فهو أشمل من مجرد إمارة الجيش، وهو أشمل من القاضي. نعم، أقضاكم علي، ولكن القاضي ما بابه؟ القاضي بابه الخصومات فحسب، ولكن الخليفة يحتاج إلى أن يكون فقيها عالما بالحلال والحرام، عالما بأمور العامة، يعلم ما ينبغي للناس في بيعهم وشرائهم، وما ينبغي للناس في أنكحتهم وطلاقهم عموما، وما يقيم سوق الجهاد وما يوقفه وغير ذلك. فالخليفة صلاحياته أعظم. أبو بكر الصديق اختير باتفاق الصحابة من المهاجرين والأنصار. وعندنا الحديث الأئمة من قريش، الأئمة من قريش، هذا الحكم ما فائدته وما علته في أن الأئمة كانوا من قريش؟ يعني حصروا في قريش، لأن بعض الناس يشوش على هذا الحكم ويقول أن أن أنه ينبغي هذا حكم تاريخي فحسب، كما قال مخلوف وغيره. والواقع أن اشتراط القرشية في الإمامة ليس هو الشرط الوحيد، بل الإمام له شروط عديدة، منها العدالة والنجدة والفقه في الدين وشروط كثيرة جدا. لكن لماذا حصرت الإمامة في قريش؟ حصرت الإمامة في قريش لقطع نفوس العرب ولكي يقل تنازعهم. لأنك لو تلاحظ اليوم مثلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، من الناس من ادعوا لهم أنبياء على جهة العصبية، كما حصل من بني حنيفة، وقالوا كذاب بني حنيفة خير من صادق قريش. قريش أنفسهم حصل بينهم حروب كثيرة على الملك، فلك أن تتصور لو كان الملك مجعولا في جميع هؤلاء الناس. الأمر الثالث، الخلافة في الشرع يراعى فيها نفوس الناس، والناس شرعا يعظمون قريشا، ولكن هذا القرش نفسه لا يطاع إلا في طاعة الله. من يعين طاعة الله؟ هذا يعينها الفقيه. الفقيه هذا يكون من أي قبيلة كان، إنما العلاقة بالفقه. ثم أن الفقيه ينبغي أن يختاره أهل الحل والعقد. فأبو بكر الصديق أصلا اجتمع له النص، واجتمع له اتفاق أهل الحل والعقد، واجتمع له أيضا الأداء العظيم الذي حصل في قمعه لحروب الردة وجمعه للمصحف، ثم بعد ذلك توليته لعمر. عمر كيف ولي بتوصية الصديق، ولي بتوصية الصديق، الصديق نص عليه، نص على عمر بن الخطاب، نص عليه بناء على فضل عمر الثابت عند جميع الناس. بعض الناس خوفوه، قالوا له تولي علينا هذا الفضل الغليظ؟ فقال باب الله تخوفوني، أما إنني لو ذهبت إليه لقلت له وليت عليهم خير أهلك، لأن أهل القرآن أهل الله وخاصته. فقال وليت عليهم خير أهلك. وقد ذكر ابن تيمية هنا نكتة، أن الرجل إذا كان في طبعه لين كالصديق مثلا، يستحب له أن يكون له وزير في طبعه شدة حتى تتوازن الأمور. وإذا كان الوزير في وإذا كان الأمير في طبعه شدة كعمر مثلا، يستحب له أن يكون له وزير في طبعه شيء من اللين كعثمان. هكذا الصحابة كان حتى لهم دقة فيه مثل هذا. فأبو بكر الصديق اختار عمر. إذن يجوز للإنسان أن يوصي، لكن يوصي بمن؟ يوصي بعدل. اليوم بعض الناس يقول يا أخي يوصي لولده، أو الحكم التوريثي، هذا حكم يعني هذا حكم يعني يدخل في حكم إمامة المتغلب إن كان يعني هذا الإنسان مسلما، ولكنه هذا فسق لا يقر. يعني هو يقر من جهة درء المفسدة، ولكن ليس هو مشروع. يعني كان يوضع عليك إمام فاسق تصلي خلفه الجمعة، ولكن ليس هو هذا الأفضل حين تستفتى. يجوز أن يورث لابنه، يجوز يورث لابنه كيف إذا كان مثلا ابنه فاسقا، إذا كان ابنه كذا، إذا كان ابنه. بل ينبغي أن يورث من يرى فيه تقوى الله وشرعه يعني. وحقيقة عمر بالذات كان يحب أن يبعد أهله أشد البعد عن قضية الحكم والولاية، وكان له في ذلك فقه، علما أن الأمراء الذين جاءوا بعده كان لهم نظر آخر. ولكن فعمر حتى يعني الوحيد من القادة الذي كان قريبا له خالد، خالد وليد، وهو عزل خالدا، وهو قد عزل خالدا، وخالد هو الوحيد اللي في قرابة عدوي، والبقية لا، من عموم قريش والأنصار. عمر حتى لما جاءه شخص وقال له يعني أين أنت من ابنك ابن عمر، فقال له والله ما ألقاها إلا الشيطان على لسانك، كيف أولي رجلا لم يحسن يطلق امرأته؟ هذه رواه إبراهيم النخعي عن عمر منقطع، لكن الأثر ما في شيء استبعد. هو الآن عمر ما وجد شيء يذنب فيه ولده سوى أنه طلق امرأته حين كانت حائضة. طبعا واضح أن عمر هذا ليس ذاك الذنب العظيم، يعني حتى ابن عمر لم يكن يعرف الحكم، لكن عمر يريد أن يصغر ابنه في عين هذا الرجل لكي لا تبقى هذه الفكرة في أذهانهم. طيب، ثم بعد ذلك عمر يعني بعبقريته الفذة حقيقة اختار طريقة يولي فيها عثمان، أقام فيها الحجة على الجميع، حيث أنه اختار أهل الشورى، هؤلاء جعلهم تنازل مجموعة منهم لمجموعة، بقي الأمر لعثمان وعلي عبد الرحمن بن عوف، فمن منكم يتنازل؟ قال عبد الرحمن بن عوف أنا أتنازل على أني أكون أنا من يولي أحد الرجلين. فأرض عبد الرحمن بن عوف ذهب يستشير الناس يستشير الناس يستشير الناس، وجد إجماع على عثمان، وجد إجماعا على عثمان، ولهذا من هذا الوجه يقولون أن ولاية عثمان أقوى من ولاية أبو بكر وعمر من هذا الوجه. يعني حتى الجماعة السفلة الديمقراطيين يعني لا شك أن ولاية عثمان أفضل من ولاية علي من هذا الوجه، فبهذا صحت خلافة عثمان. ولهذا قال عبد الله بن مسعود ولينا خيرنا ولم نألو، هو هذا أحسن واحد أصلا. يعني إذا كان أبو بكر الصديق قالوا لو كتبت نفسك لكنت لها أهلا، وكل الذين اختارهم عمر يصلحوا للخلافة. هناك أثر منقطع عن عمر، أثر لا يصح، أنه قال لو كان معاذ بن جبل حيا لوليته، معاذ جبل أنصاري. جاء بعض المعاصرين اللي هو سلمان العودة في كتابه أسئلة الثورة، جاء لهذا الأثر الضعيف وعارض به الحديث الأئمة من قريش. بناء هو طبعا هو مشكلته في مسألة الأئمة من قريش، مشكلته مع الحديث أنه يخالف الفهم الديمقراطي العام لهذا. طبعا هذا من الدعابات التي يقوم بها بعض المعاصرين لسبب بسيط جدا، أنت تشرع ماذا؟ أنت ماذا تحلل وماذا تحرم؟ هو نظام من ألفه إلى يائه مبني على محادثة الشريعة. يعني ما أنت تأتي للجزئية الفلانية تريد أن تحللها، الجزئية الفلانية جزئية تتعب، ما راح لن تجدها دائما هكذا. وعلى العموم كيف تعارض يعارض حديث متواتر وعليه عمل الأمة يعني بكلمة، وممكن الكلمة هذه الله أعلم بصحتها عن عمر، وهذه الكلمة ممكن تحمل على ولاية خاصة ما هي ولاية العامة. ومعاذ بن جبل أعلم الصحابة بالحلال والحرام. طيب وحديث وإن أمر عليكم عبد حبشي راسي، هذا إما محمول على ولاية التغلب، هذا الشروط اللي نذكرها القرشية والعدالة وكذا، هذا في حال الاختيار. أما إذا تغلب عليك إنسان وكانت المصلحة لا يخرج عليه وكان مسلم في الجملة فهذا يسلم له الأمر، لكن هذا في الاختيار، مثل لما نقول يا أم القوم أقرأهم، هذا في حالة الاختيار. لكن هناك حالة أخرى، حالة اسمها حالة اضطرار، طيب فالآن فعثمان ولي باتفاق. عثمان رضي الله عنه حصل له أن ولى بعض أقربائه، وفي الواقع أن هذا ظهرت فيه فضائل لعثمان. طبعا لماذا بعض الناس إذا كان في الحكم يولي بعض من يعرفهم من عدول أقربائه؟ هذا لسبب بسيط جدا، هو أن هؤلاء يعرفهم جيدا ويأمنهم جيدا ويعرف يستطيع التفاهم معه، على أنه يعني مثلا معاذ بن أبي سفيان لم يوله هو، ولاه عمر، ولاه عمر خلفا لمن؟ لأخيه يزيد بن أبي سفيان. يزيد من ولاه؟ ولاه أبو بكر. الوليد بن عقبة بن أبي معيط اللي عثمان أقام عليه الحد وهو أخو عثمان الرضاعة، هذا ولاه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ثم بعد ذلك يعني حصلت عدة حوادث وعثمان جلده، واللي كان قائم على الجلد علي. وعلي رضي الله عنه لما يعني صار هو الخليفة ولا ربيبه محمد بن أبي بكر، وولى عبد الله بن عباس ابن عمه، وعبيد الله بن عباس ابن عمه، ولا الحسن ابنه. فيعني هذا الأمر يعني من هذا الجانب، من هؤلاء الذين أعرفهم وهؤلاء الذين هم يصيرون ذمتي يعني وأثق بهم جيدا. لأن علي أصلا كان يشكو من قضية أنه كل ما أولي شخص يذهب لمعاوية، كل ما أولي شخص يذهب لمعاوية، يعني حتى أن هناك روايات عقيل نفسه أخوه ذهب إلى معاوية. فلهذا الأمر ومن هذا الوجه تفهم قصة يعني معاوية رضي الله عنه لما جعل الحكم لابنه يزيد، ويزيد لم يكن كما ينبغي لسبب بسيط جدا، أن معاوية كان الناس للتو خرجوا من اقتتال، فأراد أن يجعل الحكم في رجل بحيث يثبت هذا لكي لا يتنازع، كل إنسان يطمع ويحصل قتل، والواقع أنه حصل هذا. ثم إن بنو أمية بعدما جاءهم الحكم وجاءتهم الخلافة وهم أناس أقوياء جدا عموما، ممكن إذا جعل الحكم في غيرهم هم يكونون أساس الشغب، وهذا قد حصل. فأراد معاوية رضي الله عنه أن يجعل في ابنه، وتعهد عليه أن يسير على سنة أبي بكر وعمر، ولكن الله المستعان ولده لم يفعل هذا. وهذا أمر يعني، فالشاهد ثم لما توفي عثمان جاء مجموعة من الناس وبايعوا عليا، وكان بعض فيهم بعض الأعيان، وعلي استتبت له الخلافة في هذا البيع في مراء، لكن الواقع أن هناك من الناس من أكره على خلافة علي، وعلي لم يعلم أن والله اللي جابوا أكرهه. ثم بعد ذلك لما حصل الاقتتال وحصلت المشاكل، علي رضي الله عنه حكم في المكان الذي هو يحكم فيه، وأراد أن يجمع المسلمين ويقاتل من لم يبايعه. ثم بعد ذلك لما آل الأمر للحسن رأى الصلح وأن يجمع الناس على معاوية، ومعاوية مفضول، الحسن أفضل، ولكن لمصلحة الاجتماع ارتضى الحسن هذا. الشاهد أنه صنيع علي دليل على صحة إمامة المتغلب، لأن عليا رضي الله عنه طلب الإمامة بالتغلب مع بعض الناس الذين خرجوا عن الذين كانوا أصلا خارجين عن مكان سيطرته. لأنه الآن لو إذا سألنا ما الفرق بين الخوارج والبغاة، الخوارج يكونون تحت الإمام وينقضون بيعته باعتقاد فاسد في بتكفير، كما حصل مع علي في جيشه، نقضوا بيعته، كفروه باعتقاد فاسد ومقدمات فاسدة. أما الباغي الباغي إنسان يكون خارج طاعة الإمام وتكون عنده قوة وشوكة ويكون تنازع مع الإمام بتأويل، مثل قصة تأويل سائغ، مثل قصة اتنا بقتلت عثمان كذا كذا إلى آخر التي حصلت آنذاك. فهم لم يكونوا تحت الطاعة ولم يبايعوا أصلا. لهذا لما يجيك السائغ يقول الحسين خرج، هو الحسين لم يخرج، هو الحسين كان ممكن يكون هو الإمام ولم يبغي. الحسين لما مات معاوية ناس بايعت يزيد، جو كلموها الكوفة قال نحن لم نبايع يزيد، نحن نبايعك أنت. فذهب إلى الكوفة فغدروا به. فالحسين لما جاءه الشقي عبيد الله بن زياد وعلم أنه غدر به وكان شيخا كبيرا، قال لهم خلاص أذهب إلى يزيد أبايعه. فأبى الشقي هذا إلا أن يقتله ويقاتله، فقتله وقتل عموم أبنائه معه إلا علي الأصغر، علي زين العابدين، وقتل عموم أبناء الحسن، ولم يبقى من أبناء الحسن إلا عدد قليل جدا. وحصلت مذبحة كربلاء المريعة. فالحسين ما قتل حتى أقام الحجة على قاتله، وأنه أنا إنسان خلاص، أنا لا أريد لا أرفع سيفا، ولكن وناس وحدوني. يعني الحسين مثلا لو بايعه أهل الكوفة وقاموا معه، ربما تدخل معه مكة والمدينة ويصير يزيد ما عنده إلا الشام، فيصير هو الخليفة أصالة. الله المستعان. فالشاهد هذه الخلافة الراشدة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة بعد 30 عاما. الناس ما عندهم مشكلة في خلافة أبي بكر وعمر، الناس القدام، لكن في ناس عندهم مشكلة في خلافة عثمان اللي هم الخوارج، أنهم يرون أن عثمان غير وبدأ، وهذا باطل، اللي هو هذا قول السبعية والخوارج. وفي ناس عندهم مشكلة مع خلافة علي، قال كيف نقول علي خليفة؟ الزبير لم يبايع، طلحة لم يبايع. طيب يعني التلحين معظم طلحة والزبير، يعني علي يقيم الحدود وكذا وكذا بلا. هؤلاء وقع منهم تأول رضوان الله عليه، كما وقع من معاوية تأول، ولكن خلافة علي كانت صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلافة بعد 30 عاما ولا تتم إلا بخلافة علي، وهو حكم البقعة الأكبر يعني، وهو الذي سبق إليه بالبيعة رضي الله عنه. طبعا قول إسقاط خلافة علي هذا قال به بعض أهل الحديث، بعض كبار أهل الحديث، حتى ظهر أحمد في المحدثين وغضب يعني، والإمام أحمد حارب القول بإسقاط خلافة علي جدا، حتى انتهى بين المحدثين هذا القول ولم يعد أحد. هذا الآن في موضوع الخلافة. عندنا موضوع التفضيل، كنا مواضع في الداخل. عندنا حديث ابن عمر، كنا نفاضل أبو بكر ثم عثمان ثم عمر ثم عثمان، أصرح ما يكون. طيب الآن علي رضي الله عنه من أين جاء أنه أفضل الرابع؟ من مسألة الخلافة، لأن المسألة متداخلة. الآن لو يأتي إنسان هالشكل بحث منصف تجيبه تقول له عطني دليل على أنه علي أفضل من الزبير، ما في دليل ظاهر لوحده هكذا بلا، راح يجيب له شوية فضائل علي وخصائص، أنت راح تجيب له فضائل للزبير وخصائص إلى آخره، لكن هذا اتفاق الأمة، هذا أولا. ولكن إذا احتج باتفاق الأمة في التربيع بعلي، فينبغي أن يحتج بأبو بكر وعمر وعثمان، وكثير منهم لا يسلم بها اتفاق أهل الحديث. الإمام أحمد أدبا مع السنة لم يكن يذكر علي الرابع، لأن الصحابة كانوا يقفون على عثمان، لكن لو ما ولا أثرب على من يقول الرابع علي، لكن الإمام أحمد لما ذهب إلى الشام كان جالس في الثغر الشامي، يعني كان في الشام كان الثغور، فبعض الأئمة يعني وهذه كانت عادة عندهم يروح للثغر مدة يرابط يجلس يحدث المجاهدين. أحمد كان شيخ كبير، كان يعني أنا ذاك يعني الرواية رواه محمد بن عوف والحمصي محمد بن عوف، يعني كان شاف أحمد بعد المحنة، شيء كبير ومجلود ومسجون، يعني هو حتى لما أحمد كان يعني جلده بعد الجلد كان يعني يتقطع يتساقط من كثرة الجلد الذي كان جالس. فسألوا عن قضية التفضيل هذه. سبحان الله الإمام ما يمل من كثرة الأسئلة لأنه دائما تقول السؤال مطروح على أحمد 20 مرة تقريبا. فأجاب فربع بعلي، ذكر علي رابعا، مع أنه عموم الروايات يوقف عند عثمان مثل ما ورد بحديث ابن عمر في الصحيحين. اللي ابن عبد البر يقول الإجماع على خلافه، طيب كيف الإجماع على خلافه وأحمد والبخاري يحتجون به؟ فلما قالوا له يعني، فالخلال المختص بروايات أحمد قال أحمد نص على علي لأنه في الشام، والشام هؤلاء كانت فيهم بقايا نصب، يعني بقايا بغض لعلي، فالإمام يعني راعى المقام، لو ما سمى علي الناس يقولك هي هذا الإمام شايل على علي، مثل ما حنا يعني هذا مذهبنا، علما أنه النصب كان قد ضعف في الشام جدا بعد ظهور الإمام الأوسائي. أقوال أهل الحديث، لا يختلف أهل الحديث والشيعة الأوائل في تفضيل أبو بكر وعمر. في ناس كانوا يقولون أبو بكر ثم عمر ويقفون، هذا الغالب على البصريين، منهم يحيى القطان الإمام، فحتى جاء أبو عبيد القاسم بن سلام فقال القطان، قال له يعني أنت كيف ما تذكر عثمان؟ فقال يعني هذا، فقال له أنت حدثتنا، وجاب له الحديث مع الأثر من مسعود ولينا خيرنا ولم نألو، وجاب له أنت حدثتنا، فالقطان يعني رجع فيقول أبو عبيد هذا يعني أرجوه عند الله، وهذا رب مبلغ أوعى من سامع. طبعا هذا القول انقرض في البصرة بعد ما ظهرت السنة وقوت في وقت الإمام أحمد. يا جماعة الخير، الإمام أحمد هذا كان وضع محوري، يعني البصرة كان فيها بقايا قدرية، جاء أحمد وكمل عليهم، انسجن معاه رجل قدري صالح، انسجن على المحنة بقول القرآن بخلق القرآن، فرجع عن القدر بسبب سجنه مع أحمد وتعلم من أحمد. بغداد كانوا كلهم يبيحون النبيذ، وأنه أصلا اللي يحرم النبيذ عندهم شيعي، فجاء أحمد وألف كتاب الأشربة، فبغداد ما عاد فيها أحد يحل النبيذ، لدرجة بعض المحدثين الصالحين عاد صلاته 40 سنة لما كان يشرب نبيذ، 40 سنة عاد، مع أن حتى أحمد قالوا لي يشرب النبيذ، قال شرب النبيذ، لما يشرب النبيذ ثقة أحمد وابن معين تقريبا، شرب أم لم يشرب. المحدثين كان فيهم جماعة يفضلون، كانوا يقفون في خلافة علي، أحمد أنهى. المحدثين كان فيهم جماعة منهم عبد الرحمن المهدي ما يشهد لأحد بالجنة، ما يشهد لما أحمد قالوا من عبد الرحمن بن مهدي، إلى أن انقرضت هذه المقالة في أهل الحديث. فالإمام أحمد مو محنة وخلاص، مع أن المحنة هذه بروحها كافية، لكن ليس محنة وفقط. الإمام أحمد هذا يعني إنسان كان له تأثير عظيم على عموم أهل الحديث في كل مكان في الدنيا. الله عز وجل بأمر المحنة أراد سبحانه وتعالى أن ينوه على قدر هذا الرجل عشان الناس يتعلمون دينهم منه بعد. طيب، وهناك القول اللي كانوا يعني يقولون أبو بكر ثم عمر ثم علي، وهذا قول جماعة من الكوفيين، واللي فضل علي على عثمان هذا في روايات عن أحمد يعني يتوقف فيه، وفي روايات يقول هذا أهل أن يبدع الآن بعد ظهور الآثار ورواية صحيحة. فلما أحمد عنه روايات صحيحة أنه يبدع من يفضل علي على عثمان، لكن متى؟ بعد ظهور الآثار، لأن مسألة خفية مو مثل مسألة تفضيل علي على أبو بكر وعمر، هذه منتهى في الجلاء. هذا قول الكوفي. وفي أناس يعني يقولون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ويقفون، وهذا قول كان يختار أحمد، وإن قيل ثم علي لا مشكلة. طيب ليش أنت تقف عند عثمان وأنت أدبا مع الحديث؟ هم الصحابة كانوا يقفون، ابن عمر يقول كنا عند عثمان ثم نقف لا نفاضل بين أحد من أصحاب رسول الله. مو معناته أنهم لا يتفاضلون، مو معناته أن البدر أفضل من غير، مو أفضل من غيره. ولولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب أليم. يعني سبق لا يعذبوا أهل بدر، خلاص لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ولا كعبم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، وكل وعد الله الحسنى، وعد الله الحسنى الجنة، الفتح الحديبية على قول كثير مفسرين. الحديبية أفضل ما من قبل الحديبية، أفضل من الذين جاءوا بعد الحديبية، لأن بعد الحديبية الوضع زاني شوي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خالد بن الوليد يقول هل لا تركتم أصحابي لي، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، هذه لو أنفق أحدكم، النبي وجهها لمن؟ وجهها الصحابي لو خالد في حق عبد الرحمن بن عوف، يعني أنت فما بالك من هو دون. طيب قال سمعت أبي يقول أما التفضيل فأقول اليوم مثلا من الدجل مثلا يأتي يعني مثل الدجال عدنان إبراهيم أو الدجال حسن فرحان المالكي ويقول لك الصحابة بس من الحديبية فما قبل. طيب من الحديبية فما قبل فيهم عثمان. أي طيب يعني وين فيهم الزبير وطلحة، مو عاجب يكون الزبير وطلحة. أي طيب أي سمعت أبي يقول أما التفضيل فأقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. قول ابن عمر رضي الله عنهما كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حيث نقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في الخلفاء. سمعت أبي يقول والخلافة على ما روى سهل، ها وعلي في الخلفاء رضي الله عنه في الخلفاء. إيه لا الأول عندي من غير في الخلفاء، لا الأولى ما عندي. لا عندي موجودة. موجودة. اقرأ الأول الأثر الأول. لا الأثر الثاني أنا التفضيل. سمعت أبي يقول والخلافة على ما روى سفينة عن النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة في أمتي 30 سنة، ونستعمل الخبرين جميعا ما قال سفينة وما قال ابن عمر. حديث سفينة الخلافة 30 سنة يدخل فيها علي، صح ولا لا؟ حديث ابن عمر في التفضيل، حديث سفينة في الخلافة، حديث ابن عمر في التفضيل، حديث سفينة في الخلافة صحيح، صححه الإمام أحمد، وكان يغضب ممن يعله ويطرده واللي تكلم عليه، لأنه حديث ثابت ومتلقى بالقبول ورواه الأئمة. طيب البخاري حاول يعني يورد إراده الشكل على الحديث، يحاول أن يعارض بين حديث سفينة وحديث الخلافة في أمتي لا يزال الإسلام عزيزا 12 خليفة كلهم من قريش، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي أراده؟ أراد هنا الخلافة الراشدة اللي هي أعلى شيء، فلا يخالف لا يزال الإسلام عزيزا 12 خليفة كلهم من قريش. 12 خليفة دولة فيهم يزيد بن معاوية، فيهم عبد الملك بن مروان، فيهم يعني فيهم مشاكل. هم الإسلام فعلا كان في عزة في زمنه، لكن ما كانوا مستوى الخلفاء الراشدين. يقول ولا نعيب من ربع بعلي لقرابته وصهره وإسلامه القديم وعدله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه سموه أمير المؤمنين وأقام الحدود ورجم، رجم شراح الهمدانية جلدها ورجمها. علي رضي الله عنه كان يرى الجمع بين الأمرين، يجلد ويرجم مع بعض، وحجب الناس ودعي أمير المؤمنين، ثم لم يعتب عليه في قسمته بالعدل أبدا، ومع أنهم أهل العراق يعني زهقوه رضيان رضوان الله عليه، وكل ما كان عليه من مضى من اتباعهم الحق. قال سألت أبي رحمه الله، طبعا هذا كله هذا لا نعيب، شفت كلام أحمد يقول وإسلام ورجم وحج، هذا كله رد على الجماعة المحدثين اللي كانوا يشككون خلافة علي. يعني طيب علي إذا ما كانت خلافته صحيحة إذا كان معتدي لما يسوي الأمور هذه كلها، أنت ما يرجم إلا خليفة، ما يجلد إلا خليفة. الله المستعان. وسألت أبي رحمه الله عن التفضيل بين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم، رضوان الله عليهم، فقال أبو بكر وعمر وعثمان. بعدين هذا تقطع سطرة شيء، وعلي في الخلفاء، وعلي الرابع في الخلفاء. قلت لأبي إن قوما يقولون إنه ليس بخليفة. هذول شلون الجدل جابوا، وكذا قلنا خليفة، إذا الجماعة اللي قاتلوا ما يصير خوارج. طيب ما تفهم إنه في خوارج وفي بغاة، وما تفهم إنه الباغي أصلا يكون متأولا، وإنه معذور عند الله إن حصل بعض بغي إن سمينا بغي، أو إن كان مثلا ما تفهم إنه قد يقع تنازع في أمر بين فاضلين. لكن هذا عاد قلة الفقه ما تفعل بالناس. قال هذا قول سوء الرديء. وقال أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون له يا أمير المؤمنين، لأن علي الأكثرية من الصحابة بايعوه، لكن في ناس بايعوه، وهذه مسألة مهمة، بايعوه وما رضوا يدخلون معه في صفين، لهم بن عمر سعد بن وقاص وغيرهم، هؤلاء مبايعين. لكن أنت أمير المؤمنين ما في مشكلة، لكن هذه مثلا لست مستعدا، لست مرتاح. حرب الخوارج لا، ما عندنا مشكلة نروح. أفنكذبهم وقد حج وقطع ورجم فيكون هذا إلا الخليفة؟ سئل عمن قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما، قال حدثني أبي قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن سهيل بن أبي صالح ثقة لما كبر ساء حفظه، ساء حفظه بعد ما مات أخوه، صار بسبب هذه سوءة الحفظ هذه البسيطة تركه البخاري، لكن هو ثقة احتج به مالك في الموطأ. عن أبيه عن ابن عمر قال كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر وعمر وعثمان، ثم نسكت. لما يقولوا أصحابه متوافرون هذه حجة على شيء بالأصول اسمه الإجماع السكوتي. الصحابة صغار يتكلمون يقولون أفضل الصحابة بكر ثم عمر ثم عثمان، والرسول حي، والرسول حي بعد، هذا إقرار، السنة إقرار وإجماع سكوتي، وذكر قالوا أصحابه متوافرون، الصحابة يسمع ما عندهم مشكلة بكر عمر. طيب حدثني أبي حدثنا وكيع، وكيع هذا متشيع لكن متشيع الغالي، عن هشام بن سعد عن عمر بن أسيد عن ابن عمر قال كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما. هشام بن سعد في ضعف فنسى سالفة عثمان، ولكن أكثر روايات. طيب قال حدثنا أبو صالح الحكم بن موسى وأبو طالب عبد الجبار بن عاصم النسائي، هذا غير النسائي الإمام. قال حدثنا إسماعيل يعني ابن عياش قال حدثنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحدث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رحمة الله عليهم. حدثني أبي قال حدثنا بشر بن شعيب ابن أبي حمزة أبو القاسم، حدثنا أبي عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر، هذا الخبر متواتر عن ابن عمر، واضح الحين أن عندنا هذا رابع شخص، عندنا نافع رواه وسالم رواه، وعندنا عمر بن أسيد رواه عنه، وأبو صالح السمان رواه عنه، عندنا أربعة سالم ولده، أن عبد الله بن عمر قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة، أفضل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم. حدثني أبي قال إيه سهيل بن أبي صالح عن أبي أبو صالح السمع إيه سامعه بس مو مكثر عنه، أول حديث في الباب يا عبد الله. هو كل أبو هريرة أبو سعيد الخدري أدري بس هو سامع بن عمر له سماع. حدثني أبي قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة أنبأنا عبد العزيز ابن عبد الله بن أبي سلمة يعني الماجشون عن عبيد الله بن عمر، هذا عمري حفيد عبد بن عمر، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم. حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا العلاء بن عبد الجبار العطار حدثنا الحارث بن عمير، هذا شيعي، عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. وهذه واو الترتيب بعد اللي تأخذ معنى ثم. حدثني سويد بن سعيد الهروي حدثنا عمر بن عبيد ليس هو الطنافسي عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة. هذا وهم، هذا غلط، هو عن ابن عمر مو عن أبي هريرة، بس إن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة هذه جادة مروي في حديث كثيرة، فجاء الراوي أدخلت عليه القصة. سويد مدقوق والثاني ما أعرفه يعني. قال كنا نعد أصحاب رسول الله، مو ضروري ضعيف، هذا إخطاء ثقات ترى على فكرة، يعني مو ضروري يكون الراوي ضعيف. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. حدثنا محمود بن غيلان من أهل مرو حدثنا حجين بن المثنى حدثنا عبد العزيز بن الماجشون عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كنا نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان ويبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكر علينا. طيب أنت يعني مثلا يعني أصلا هذا له شواهد، له شواهد من قول علي، له شواهد من قول النبي لما سئل من أحب الناس إليك، له شواهد من وضع النبي لما يقول وأنا أشهد أبو بكر وعمر. يعني مسألة أبو بكر وعمر واتصالها حتى في ألفاظ الصحابة هذه كثيرة جدا، حتى أبو سفيان بعد بدر بعد أحد عفوا محمد أبو بكر عمر رأسا يعني يسأل عن ذول الثلاث، فهذا شيء معروف يعني أي إنسان يقرأ في السيرة ويكون عنده شوية فهم تماما تماما. لا كنت تعرف يعني سبحان الله. أي راح أي جاية جاية. حدثني محمود بن غيلان حدثنا العلاء بن عبد الجبار حدثنا أبو عمير وهو الحارث بن عمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كنا نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان. حدثني أبو عبد الرحمن سلم بن شبيب حدثنا مروان بن محمد الطاطري حدثنا سليمان بن بلال حدثنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال كنا نفضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهما رضي الله عنهم ثم لا نفضل أحدا على أحد. حدثني سلم حدثنا مروان الطاطري حدثنا عبد الله بن عمر العمري هذا أخو عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال ما كنا نختلف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وأن الخليفة بعد أبي بكر عمر والخليفة بعد عمر عثمان رضي الله عنهم أجمعين. طبعا هذا لفظ الخلافة هذا غلط مبين، عبد الله العمري واهم هي بالتفضيل ما هي بالخلاف. حدثني أبو همام السكوني الوليد بن شجاع عبد الله العمري ضعيف أخو عبيد الله ثقة ثبت، عبيد الله العمري كان رجل صالح لكن ضعيف. عبد الله المكبر أخوه المصغر عبيد الله هذا ثقة، وكلهم عمريين من نسل عمر بن الخطاب ناس يعني نسيبين وأهل صلاح وتقوى، لكن الحفظ هذا حفظ الحديث هذا قصة ثانية ما يكفي فيها لا الصلاح والتقوى ولا النسب، فالمسألة أكبر أكبر. حدثني أبو همام السكون الوليد بن شجاع حدثني الوليد بن مسلم عن الأوزاعي هذا سناد شامي بدايته عن جسر بن الحسن عن نافع عن ابن عمر قال كنا نفضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعثمان ثم لا نفضل أحدا على أحد. حدثني أبي حدثنا وكيع هذا ابن الجراح الإمام ثقة متشيع نوعا ما عن سفيان الثوري الإمام عن جامع بن أبي راشد عن منذر الثوري عن ابن الحنفية محمد بن الحنفية اللي هو ولد علي قال قلت لأبي من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر موضوع يعني قلت ثم من قال ثم عمر قال قلت فأنت طبعا الولد لأنه جديد على الناس ما يعرف عثمان وعثمان الموضوع كانت يعني كلام السبائية وتشويشاتهم الناس قال أبوك بعد رجل من المسلمين. هذا أول رواية عن علي. قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن المهدي حدثنا سفيان عن جامع أبي راشد عن أبي يعلى يعني منذرا الثوري عن محمد بن أبي عن محمد بن الحنفية قال قلت لعلي بن أبي طالب يا أبتي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر قلت ثم من قال ثم عمر قال فخشيت أن أقول ثم من فيقول عثمان. قال قل ثم أنت يا أبتي قال ثم قال ثم رجل من المسلمين، يعني أنا رجل من المسلمين. حدثني أبي قال حدثنا هشيم قال حدثنا حصين عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال خطب عمر بن الخطاب فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ألا أن خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، فمن قال سوى هذا بعد مقامي هذا فهو مفتر عليه فهو مفتر على المفتري. حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر عن حدثنا شعبة عن حصين عن ابن أبي ليلى، ابن أبي ليلى هذا الكبير العود عبد الرحمن بن أبي ليلى تابع كبير، اختلفوا في سماعه من عمر، قال تدارؤوا في أبي بكر وعمر، يعني تنازل. إيه هو مروات عن عمر مرسلة، لكن بعض الناس أثبت سماعه من عمر. إيه فقال رجل من عطارد عمر أفضل من أبي بكر. ها هو ما كان قاضي إيه بالصاحب بس ما مثلت القضاء. رجل من عطارد قال عمر أفضل من أبي بكر، إيه هذا مذهب قرر. فقال الجارود بل أبو بكر أفضل منهم. هذا بس عليه العلوي، حسن العلوي الشيء يعني. أنا أحس إن هذول إذا مات هذا الفاضل ينسونه، يشوفون لقدام. إيه هو في واحد قومي كان سفير عند صدام حسين، هو بعثي شيعي، كان سفير عند صدام حسين اسمه حسن العلوي وهو قومي. طبعا ذولا القوميين قلت له كتابات مستشرقين وشيوعيين يقرأ الماركس، تفطن قرأ في التاريخ الإسلامي، يعني صار يقول هو قرأ في التاريخ الإسلامي، قرأ سيرة عمر انبهر، يعني انبهر شاف قدامه حاجة فظيعة يعني فيما يرى ما خص يعني حروب وكذا والخلافة والحكم والعدل سياسة. مو سياسة بس يعني شيء مخيف يعني من ناحية عمر العدل والهيبة و انبهر يعني طيح كسرة طيح فارس طيح مال مصر خذ مصر وخذ، وهذه كلها كانت ممالك، يعني انت اللي النبي أرسل لهم اللي هم ملك مصر وملك فارس وملك الروم اللي كان في الشام ومال غسان، ذولا كلهم طاحوا بوقت عمر. فالرجل انبهر فراح ألف له كتاب سماه الليالي العمرية، والكتاب إلى الآن ما خرج، لكن هو قال فكرته، هو يعتقد أن عمر هذا أفضل واحد بعد النبي. خلص القصة ترى كده شيء. أيوة. وفي رجل نصراني اسمه لطفي لوق لبنان، له كتاب اسمه محمد الرسول والرسالة، ويعني هو دافع عن النبي بشكل شديد لدرجة أنه حتى أنكر بعض الأحاديث الصحيحة أو الروايات المروية وكتب التاريخ اللي شاف أنها ما تناسب شخصية النبي في نظره. فراح قمث أبو بكر ألف كتاب سماه شجاعة عمر، وش يسمه شجاعة أيوة. وعمر شخصية مهولة يعني طوال وله حوادث كثيرة، وضرب هذا على مش على الصدقة ويمشي مع المرأة الفلانية، والما حد يقرأ سيرته إلا وتدمع عيني صراحة. أنا آثار عمر اللي جمعتها والله يعني هذه حالة كل ما أرجع أقراها أتأثر، مع أني أنا جامعها أصالة يعني المسألة ما هي جديدة علي، كل ما أجي أقراها أتأثر. فكان هو شخصية يعني عجيبة. أي يقول فبلغ ذلك عمر فجعل ضربا بالدرة حتى شغر رجليه، ثم أقبل الجارود فقال إليك عني، ثم قال عمر أبو بكر كان خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا، ثم قال من قال غير هذا أقمنا عليه ما نقيم على المفتري. حدثني أبي قال حدثنا ابن عيينة قال عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر. هذا الحديث قواه العقيلي، وأيضا عندنا الله يبارك لك وإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا في صحيح البخاري. حدثنا مصعب بن عبد الله بن عبد الله الزبيري وحدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب بمكة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير عن هلال مولى ربع بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي، يعني أبا بكر وعمر. حدثني أبي قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة عن خالد بن سلمة شيخ من قريش قال سمعت الشعبي. ها؟ لا لا من قطع. يقول قال مسروق اي بس انا عندي انترنت قال مسروق مسروق هذا تابعي كبير ادرك ابو بكر صلى خلف ابو بكر حب ابي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة سنة صحيح. قال حدثني زهير بن حرب حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن عبد الملك عن مولى الربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر يشير إلى بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن أم عبد اللي هو ابن مسعود رضوان الله عليه. حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن آدم بن سليمان حدثنا مالك ابن مغول عن حبيب نبي ثابت عن عبد خير عن علي بن أبي طالب وعن الشابي عن أبي جحيفة عن علي وعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن علي قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وخيرها بعد أبي بكر عمر ولو شئت لسميت الثالث. وهذا صحيح. الآن تضاف الرواية من الحنفية عندنا ابن الحنفية وعندنا رواية أبو جحيفة صحيح. قال حدثني منصور بن أبي مزاحم حدثنا خالد الزيات حدثني عون بن أبي جحيفة قال كان أبي من شرط علي رضي الله عنه من شرطة علي وكان تحت المنبر فحدثني أبي أنه صعد المنبر يعني عليا فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يعني أنت بداية الخطبة تحمد الله وتصلي على النبي هذا ما هي بدعة. فقال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه والثاني عمر رضي الله عنه وقال يجعل الله الخير حيث أحب يعني ما هي أنساب. حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد أبو عثمان حدثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق حدثني ابن درهم سمعت الشعبي يقول حدثني جحيفة عن أبو جحيفة أنه سمع عليا يقول ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أبو بكر وعمر. حدثني عمر بن محمد حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا أبي عن أبيه يعني أبا إسحاق عن رجل من أصحاب علي عن علي مثله قال ولو شئت سميت الثالث. حدثنا أبو صالح هدية بن عبد الوهاب الخرساني بمكة حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي حدثنا يحيى بن أيوب البجلي عن الشعبي وهذا سند كوفية عن علي عن وهب السوائي قال خطبنا علي رضي الله عنه فقال من خير هذه الأمة بعد نبيها قلنا أنت يا أمير المؤمنين خلصين هم قال لا خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر وما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه. طيب هذا ما في فضيلة مروية عن علي إلا وهذا التفضيل لأبي بكر وعمر على نفسه أصح منها. حتى قال بعض الشيعة المتأخرين من العقلاء قال إنما أفضلهم عليه بتفضيلهما هو على نفسه تواضع هو التواضع يقول جلدته حد المفتري فما عاد فيها تواضع. ثاني شيء يقف على المنبر وهذا منصب إلهي. ثالث شيء يتواتر عنه هذا. حدثني عمرو بن محمد الناقد حدثنا سفيان عن ابن أبي خالد عن الشعبي عن أبي جحيفة قال سمعت عليا يقول خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. حدثني أبو صالح الحكم بن موسى قال حدثنا شهاب بن خراش حدث الحجاج بن دينار عن حسين بن عبد الرحمن عن أبي جحيفة قال كنت أرى أن عليا أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا أمير المؤمنين إني لم أكن أرى أحدا من المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منك. قال أولا أحدثك يا أبا جحيفة بأفضل الناس كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت بلى قال فقال أبو بكر قال فلا أخبرك بخير الناس كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر قال قلت بلى فديتك قال عمر. قال حدثني أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا شريك عن أبي إسحاق رواية شريك عن أبي إسحاق قوية عن أبي جحيفة قال لي علي خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وبعد أبو بكر عمر، ولو شئت لأخبرتكم بالثالث لفعلت. حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر وندر حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت أبا جحيفة يقول سمعت عليا ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم. فقال أبو بكر ثم قال أفلا ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد أبو بكر؟ قال نعم. قال عمر ثم قال ألا أنبئكم بخير هذه الأمة بعد عمر؟ فقالوا بلى. فسكت. حدثني أبو بكر خلاد بن أسلم قال أنبأنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة عن الحكم أن عليا قال ألا أخبركم بخير الناس؟ بعد نبيهم؟ قالوا بلى. قال أبو بكر رضي الله عنه فذكر الحديث إلى آخره. طيب بقي عدة صفحات وحقيقة ما أقوى أن أقرأها مع أنها هي راح تخلص الباب وبإذن الله. وحن الكتاب يعني هذا الدرس أنا أحاول أن أطيل مدة الدرس. تعرفون أنتم الدرس بعد كل درس في عشاء، قبل الدرس في هذه الأمور اللي نتناول منها. فيعني الإنسان من باب شو اسمه ومن باب تكثير مجالس العلم، كل مجلس علم في خير صح ولا لا؟ ملائكة تحف وكذا، يعني هذا مثل تكثير صفوف الجنازة. رأيت الله يبارك فيك. فأنا أرى أني أطيل أمد الدروس أكثر. تجي فوائد بعد؟ ممكن تجي فوائد، الواحد تعب، ذهنه تعب صراحة. خلاص لا تزيد. طيب جزاكم الله خيرا. طيب وأنا عندي سؤال بس بجاوب عليه. مو سؤال، سيل من الأسئلة. إن الله وإن إليه راجعون. طيب أي كلام لعبد الشيخ عبد المحسن العباد في مسألة الامتحان بالأشخاص. اي قديم. طيب طيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول المؤمن محتاج إلى امتحان الناس لمن يريد أن يقارنه بنكاح أو غيره. وشيخ الإسلام أيضا ذكر في كتاب بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه امتحن رجلا بأيوب السختياني. طيب ما توجيه هذا الكلام؟ هذا الكلام واضح، شيخ الإسلام يتكلم عن الشخصيات المشكلة مثل يزيد بن معاوية، وأنه ما ينبغي يعني أن أن أن أن أن يمتحن الناس مثل يزيد، لأنه أصلا في إشكال وليس صحابيا وغير ذلك، لأن هناك فرقة أتباع عدي من مسافر كانوا يمتحنون الناس بيزيد بن معاوية ويعاملونه معاملة الصحابة. يبقى هذه جنطتي. إيه المسألة الثانية، فهذا تخليط. المسألة الثانية حقيقة اليوم هناك غلو بمسألة الأشخاص إلى درجة أن مسألة الأشخاص تطغى على نفس المسائل. هو في امتحان بالأشخاص، نعم امتحن الناس بالمعافى وكذا وكذا، لكن مو أي شخص. وزيادة على ذلك ما تصير مسائل الأشخاص فوق المسائل نفسها. اليوم الكلام في الأشخاص أهم من الكلام في المسائل نفسها، وأكثر الناس أسئلتهم عن الأشخاص. طيب إيه؟ شخص يسأل مسألة تغطية المرأة رجلها في الصلاة. طيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم إيه؟ عندنا حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت حديث الدرع السابغ، حديث الدرع السابغ قال أن يكون سابغا، وسابغ في اللغة يعني يغطي قدميها، يغطي قدميها. وأما القول بعدم الجواز فهذا لم يقل به مسلم قط، هذا لم يقل به مسلم قط، وإنما اختلفوا في الاستحباب وهذا الأحوط. وهناك أثر عن أم سلمة تأمر النساء أن يغطين أرجلهن. طيب يا أقله كذي. أقله خمار ودرع سابر وقبطي خدمه. عنده هذا أقل شيء. إيه. هو بعضهم يعني بعضهم قال لك. لكن هذا الظاهر عنده ما ينافي الصحة فيه. إيه. هو المسألة التغطية يعني هي التغطية ممكن تغطي بثوب ممكن تغطي بجورب. يعني هي هم الناس يعني عند على بالهم إنه لابد جورب أو لابد كذا. وهو حتى لما يقول لك الوجه والكفين وكذا فهي هذه يعني هي عورتها في الصلاة كل جسمها إلا الوجه والكفين. فجونا أسخذوا أهلا فيك يا حبيبي. طيب اليوم تصلي مرات أمك هم زين وتصلي عموما. طيب يقول لي حضرتك مصري؟ لا أنا لا أنا كويت من غير محدد الجنسية يا معود. خلينا نقول له كويتي يا معود. قول له كويتي خلاص أعطيك دراسة عليك بس إن شاء الله ممكن رجال يسأل سؤال شرعي يا معود راح يطلب منك. ما ينفصل أبو جعفر ها أبو جحيفة من اليابان علي أبو جحيفة هذا رجل ثقة من أصحاب علي صح ممكن مثلا لا لا مش الصحابي كأنه سهيل بن أبي صالح مولد توأم لا لا توأم صالح مولد توأم هذا واحد ثاني توأم امرأة هي توأم وهذا وذاك ضعيف اختلط انت كويتي برص ولا داخل لا تعليق لا جواب. طيب هذا شكله ما يبي يسوي شكله قاعد يسولف. هذول اللي داخل السوق خذوا الجنسية بجدارة اللي برا السوق صدقة. والله يا أخو الكلام. هذا هو واحد. هو واحد. واحد صحابي صغير. الكلام في السياسة يا أخوة. صحابي صغير. صحابي صغير ها زي جيد اللي هو روى حديث ال. لا ذا. واهب السواعي شرفت بمعرفتك وانا ايوه طيب يلا شكرا هذا وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.